يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا فنادته الملائكة يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا يقولون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل جئتكم بآية من ربكم ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم Thank you.